بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهل القراءة الصحيح مسلم شاح النووي رحمه الله. ولا زال الكلام في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وانه اذا لم يحسن الفاتحة ولا امكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. قوله: دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فانك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا، علمني. قال: اذا قمت الى الصلاه فكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي روايه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكشف. هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام النووي هنا رحمه الله في بيان شرحه وتعليقه في صلاته، قال: وليعلم هنا أن هذا الحديث مشتمل على بيان الواجبات دون السنة. نعم، يعني أن النبي علم المسيء صلاته، يعني الأمر الواجب في الصلاة أو الأركان، ولم يعلمهم سائر السنن كما قال له عن التسبيح أو الدعاء الاستفتاح، يعني ما يقوله في ركوعه، وما يقوله في سجوده، وما يقوله في توحيده، وأن يضع يديه في صلاته، كل هذه من السنن ما فصلها له النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو أن المسيء صلاته إنما أنه كان لا يطمئن في الصلاة، ولذلك قال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذكر النبي الاطمئنان في الصلاة في كل ركن من الأركان، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد. فذكر يعني اركان الصلاه ويعقب عليه النبي، قال: تطمئن، اطمئنان في الركن. فما ذكره النبي في الاطمئنان وهو التمكن من ان يكون الانسان في الركن ولا ينتقل إلى الركن الآخر حتى ينتهي منه، فلا ينكر نخر الغراب مثلا في الركوع، يركع ثم يرفع دون اطمئنان فيه، فهذا لم يعني صلاته باطلة، وهذا بإجماع، وأنه يجب أن يطمئن في كل ركن، وأن ثلاثيا من الركوع ركن، فيجب قال له النبي: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الشاهد هنا أن قول الإمام النووي أن هذا يقول: اعلم أن هذا الحديث مشتمل على الأركان أو على الواجبات دون السنن، هذا أول شيء. فلم يحوي هذا، يعني لا يجوز الاحتجاج بهذا الحديث على إبطال وترك ما ثبت في حديث آخر من سنن في الصلاة أو من واجبات أخرى، فإنه كذلك ربما ما ذكر واجبات أخرى، فلم يذكر التشهد، والتشهد لا شك أنه واجب. فلا يقول قائل: لو اكتفى الإنسان بما هو في حديث المسيء صلاته صحت صلاته، لا، ربما أن النبي لم يعني قد لم يعلمه كل الواجبات يعني الموجودة في الصلاة، وكذلك لم يعلمه سائر السنة، وإنما اكتفى النبي بالواجبات التي تقام بها الصلاة أو بالأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها. نعم. فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها. نعم. كمن المجمع عليه النية، والقعود التشهد مثلا، هذه من واجبات اخرى. ما خلوا ولا بد ان تنوي بصلاتك، يعني ما تريد ان تصليه، تصلي ظهر ولا تصلي عصر ولا تصلي مغرب، فلا بد من نيه. لا عمل الا بنيه. فلو انه صلى يعني صلاه بغير نيه فانه لا تقبل صلاته، يعني لو صلى بس المغرب لكن لم ينوي المغرب، نوى صلاه هكذا نفل مثلا، فانه لا تقع، فلا بد من النيه. اما النيه الاخرى اللي هي بمعنى الاخلاص في العمل لله فهذا واجب، شرط في صحة وقبول كل عمل يعني من أعمال العبادة. إن أي عمل من أعمال العبادة لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى فهذا أمر باطل. نعم. قال كمية. نعم. والقعود في التشهد الأخير. والقعود في التشهد الأخير. القعود في التشهد الأخير واجب. وأيضا التشهد نفسه عامة أهل العلم على أنه واجب. فلو ترك التشهد يعني متعمدا نقصت صلاته. نعم. وترتيب اركان الصلاه. ترتيب اركان الصلاه. ان هذا من الواجبات كذلك، فانه لو سجد قبل الركوع فانه لا تقبل الصلاه. لان الرسول لم يبين له كل الواجبات التي تجب عليه الصلاه. نعم. ومن المختلف فيه التشهد الاخير والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد الاخير مختلف فيه، يعني هل هو واجب من واجبات الصلاه ام انه ليس بواجب وانما هو مستحب فقط؟ فهذا فيه يعني اختلاف بين اهل العلم، كما يقول يعني الاحناف انه فقط الواجب هو مقدار التشهد، قعود مقدار التشهد وليس التشهد. والائمه الاخرين يقول بوجوب التشهد. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والسلام. السلام. ولا شك أن هذه كلها وإن كان مختلف فيها بين أهل العلم إلا أنها الصحيح أنها كلها واجب. فالسلام واجب. فلو خرج من الصلاة بغير السلام الصحيح أنه لا تصح الصلاة. وإن كان عند بعض الأئمة أنه لو خرج من الصلاة بغير سلام يعني كان قام من الصلاة أو أحدث مثلا فيها بعد أن جلس مقدار التشهد فإن صلاته صحيحة. والصحيح أن هذا واجب، أنه لا بد أن يظل في الصلاة إلى أن يختمها بالتسليم. نعم. وهذه الثلاث واجبة عند الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. وقال بوجود السلام الجمهور. وقال وجوب السلام الجمهور. نعم. وأوجب التشهد كثيرون. نعم. وأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الشافعي الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابه. نعم. فروا لأن الصلاة على النبي في الصلاة هنا في آخر التشهد واجب. نعم. وأوجب جماعة من أصحاب الشافعي نية الخروج من الصلاة. نعم. نية الخروج من الصلاة قد يكون يعني استخلاف، هي النية هنا داخلة في إثار العمل يعني. نعم. وأوجب أحمد رحمه الله تعالى التشهد الأول. نعم الواجب، ولذلك ينجبر، لكنه ينجبر بسجود السهو. نعم. وكذلك التسبيح وتكبيرات الاتصالات. نعم. فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج على بيانها. هذا يقول الجواب ليش يعني هذه ما علمه النبي؟ قالوا أنها كانت معلومة عند السائل الذي هذا، وعلم النبي أنه قام بها في صلاته التي صلاها، فلذلك لم يحتاج إلى بيانها ما قال له هذا. نعم. وكذا المختلف فيه أن من يوجبه يحمله على أنه كان معلوما عنده. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة. نعم. إقامة يعني. نعم. وفيه وجوب الدعاء. لكن هذا يعني الأذان والإقامة إنما هو للجماعة. ما يؤخذ هنا وجوب الأذان والإقامة من هذا الحديث. نعم. وفيه وجوب الطهارة. نعم. واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام. والقراءة، وفيه أن التعود والدعاء والافتتاح ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام ووضع اليد اليمنى على اليسرى وتكبيرات الاستقالات والتسبيحات والركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وغير ذلك مما لم يذكره في الحديث ليس لوحده إلا ما ذكرناه من المدعى عليه المختلفة. القول أن هذه الأشياء كلها أن هذه الأمور كلها ليست من الواجبات وأنها من المستحبات في نظر هذا، لأنها قد وجبت بحديث أخرى كما قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، أن هذا الحديث يوجب أن تكون الصلاة كما صلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان نقل عنه أنه يرفع لي صلى الله عليه وسلم حذرا من كبري أنه كان يفعل هذا في كل صلاته وفي ثلاث أماكن أصبح هذا واجبا، فإن كان هذا ما ذكر في حديث المسيء صلاته لأن النبي لم يعلمه يعني الصلاة على التفصيل. والقول أن مثل هذا ليس يعني ليس واجبا أو وضع اليدين على الصدر ليس واجبا يعني قول بعيد، وكذلك تكبيرات الإحرام سمع الله لمن حمده وكذلك التسبيح في الركوع والسجود، فإن النبي قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فتعظيم الله سبحان ربي العظيم في الركوع أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو الله أعلم أن كل ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة يصبح واجبا لأنه معلم للصلاة صلواته عليه وسلم، وهو قد أمرنا أن نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه دليل على وجوب الاعتدال على الركوع والجلوس بين السجدتين. نعم. ووجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. نعم. والجلوس بين السجدتين. وهذا مذهبنا وهذا مذهبه. قوله وجوب هنا وإن كان هو مش على وجوب الاصطلاح وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، بل هذا ركوع. وقد دلت أحاديث كثيرة على أن من لم يطمئن في هذه الأركان فصلاته باطلة، كما في قول النبي لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع، يعني يركع ثم لا يعتدل قائما بعد سمع الله من حمده وإنما يسجد قبل أن يعتدل قائما، كان يقول سمع الله من حمده ثم يهوي ساجدا قبل أن يرجع كل فقار من فقار يعني من فقار الظهر إلى مكانه. فقول النبي لا ينظر إلى الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع دل على أن هذا الاعتدال والطمأنينة فيه واجب فرض. وكذلك قال الصحابة أكثر هذا كما في حديث ابن مسعود أنه رأى رجلا لا يقيم صلبه من الركوع وقال له منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال له أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دل على أن هذا إقامة الصلب من الركوع ليس واجبا فقط، إنما هو ركن من أركان الصلاة وهو داخل في تعليم النبي قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم. فليس هو مجرد أنه واجب فقط، وطبعا قول بعض أهل العلم هو بعيد أنه ليس واجبا كذلك حتى لم يجيبه، هذا قول بعيد من هذه الأحاديث. نعم. ولم يجبها أبو حنيفة رحمه الله تعالى. هذا هو أبو حنيفة لم يجب هذا، هذا أمر بعيد جدا، هذا من الأقوال يعني الشاذة في الفقه. نعم. وطائفة يسيرة وهذا الحديث حجة عليهم. حديث لا حجة عليهم لأن النبي علم على هذا النحو، وجاءت حديث أخرى تبين أن هذه من الفرائض في الصلاة. نعم. وليس عنه جواب صحيح. ما عنده جواب، يعني ما جاوب، يعني الذين يأخذون هذا القول من الحنفية ما عندهم جواب صحيح على هذا، لما لم يوجبوا يعني رفع الاعتدال يعني من الركوع، وكذلك لم يوجبوا الجلسة بين السجدتين، قالوا ما تجب، فإنما هي من باب الاستحباب، وأن من سجد ثم فصل بين السجدتين بأي فصل ولو برفع الجبهة عن الأرض مقدار ما يمر سيف من تحته، يعني بمقاييس الآن سنتي أو 2 سنتي فقط، فقال الله أكبر ثم وضع جبهته مرة ثانية كان ساجدا ثم قال الله أكبر ودون أن يجلس رفع رأسه قليلا ثم سجد الثانية، فإنه تصح صلاته بها. وهذا خلاف الحديث، يقول أنه هنا لم يجيبوا يعني على نفي أن تكون هذه من الأركان أو من الواجبات بجواب صحيح عنها. نعم. وأما الاعتدال فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء يجب الطمأنينة فيه. يجب الطمأنينة فيه في الاعتدال. كل اعتدال، الاعتدال من قيام الركوع، نعم. كما يجب في الجلوس بين السجدتين. كما يجب في الجلوس. نعم. وتوقف في إجابها بعض أصحابها. واحتج على القائل بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائلا. فاكتفى بالاعتدال ولم يذكر الطمأنينة كما ذكرها في الجلوس بين السجدتين. كثير مؤثر اليد. هذا ليس دليلا. قال ثم اليد. ولا يكون معتدلا قائما الا اذا اطمأن. لا بد ان يطمئن حتى يسمى معتدل. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كرر عليه الاطمئنان في كل ركعه من الركعات. نعم. كما ذكرها في الجلوس بين السجدين وفي الركوع والسجود. وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما ترى. نعم. وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأل يستحق له أن يذكره له أو يذكره له ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعني. يعني هذا يقول يعني كلام النووي هنا أنه يستفاد من هذا الحديث يعني أن المستفتي في شيء أن المفتي قد يبين له هذا الشيء وأمور أخرى ما ذكرها في الفتوى من باب يعني النصح له والموعظة له أو ما يكمل هذه الفتوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل يعني أصبح جاءك المستفتي علمني، فعلمه صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن يستدل بهذا يعني هذا الدليل في غير هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا علمه الأمور الواجبة والفرض عليه في يعني في في في في في صلاته. إلا في بعض الروايات التي جاءت أنه قال له إذا قمت إلى الصلاة يعني فتوضأ واستقبل القبلة، فهذه هي أمور يعني هو معلوم أنه كان قد فعلها استقبال القبلة، لكنه بينها له من باب الزيادة في البيان وبيان أن هذا من يعني شرائط الصلاة وفروض الصلاة. نعم. وموضع الدلالة أنه قال علمني يا رسول الله أي علمني الصلاة، فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والركوع. نعم. يعني النبي علمه الصلاة وذكر له كذلك استقبال القبلة والركوع، علم أنه كان مستقبل القبلة ما كان يصلي لغير القبلة، فبينها له هذا. نعم. وليس من الصلاة لكنهما شرطان لها. نعم شرطان. نعم. وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة وتنفيذ المقاصد والاقتصاد في حقه على المهم دون المكملات التي لا يكمل حالها حفظها وقيام بها. كويس. أنا استفاد جاب من هذا الحديث كذلك الرفق في السائل بعدين يعني مراعاة حاله، فإن النبي بان له الأشياء المهمة والأهم ولم يبين له كل شيء في وقت واحد. نعم. وفيه استحباب السلام عند اللقاء وجوبه. استحباب السلام عند اللقاء، سلم على النبي ثم راح صلى ثم جاء سلم ثم راح صلى ثم جاء سلم، ففي كل مرة يأتي ويسلم والنبي يرد عليه السلام صلوات الله وسلامه. نعم. وأنهم استحبوا تكراره إذا تكرر اللقاء. وإن قرب العهد. وإن قرب العهد وصار الانفصال قليل. إن هذا يعني مستحب برجع لهم بعضه واجب. أنه لو سلم على شخص ثم ذهب إلى شيء قليل ورجع يسلم. فكان الصحابة يسيرون في طريق واحد ثم إذا فصلت بينهم شجرة الشجرة مثلا فصلت بينهم صح واحد عن يمينها وعن يسارها فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض وهم في طريق واحد. نعم. والله يجب ردهم في كل معرفة. نعم. وأن صيغة الجواب وعليكم السلام أو عليكم بالواو. وهذه الواو مستحبة عند الجمهور. نعم. وأوجبها بعض أصحابها. نعم. وليس لشيء بل الصواب أنها صفة. هذا كلام نقول انها مش اظن يقول انها واجب ان يقول وعليكم يذكر الواو وهنا يقول هو انها صواب انها سنه يعني القول في الجواب لانها واجبه اقرب الى الصواب لان كل رد السلام كان يكون بالواو قل السلام عليكم يقال عليكم السلام قال وعليكم السلام. نعم. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام. وفي لا هذا خسار هذا الذي يسعى هنا ما يستدل بالآية على هذا النحو قالوا سلاما هنا يعني قالوا ما قالوا هم سلاما قالوا سلاما لا اختصر يعني السلام عليكم قال سلام يعني أيضا هنا قالوا عليكم السلام جاء مختصر عن أنهم ألقوا السلام عليه فلما يقول فلان ألقى على فلان السلام ما قالوا السلام يصير معناه قال له السلام عليه إن هذا هو السلام. نعم. وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاة ولا يسمى مصليا ولا يسمى مصليا. نعم. واللي قال لم تصل فإن قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاتحة فالجواب أنه لم يأذن له في صلاة فاسدة ولا علم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة وأنما لم يعلم أولا أن يكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصلاة الصلاة موسى. هذا هو يبدو الله تعالى أعلم أن النبي لم يبين له من البداية حتى يتهيأ هو يعني يعلم يعني خطأه الذي أخطأ فيه ويتم وقول النبي إبطاله للصلاة التي صلي يرجع فصلي فإنك لم تصلي فوراح صلى مثل الصلاة الأولى ثم أتى النبي وقال له النبي مرة ثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثم بعد ذلك ما بين له النبي إلا لما علم يقينا أن صلاته التي صلاها كما قال النبي لم تصلي فعند ذلك ولما تهيأ وقال الذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها تعلمني لذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيبدو أن فرش النبي له أن يصلي كصلاته الأولى مرتين وهذا يتأكد من أمر وليتهيأ للسؤال وإذا تهيأ للسؤال عند ذلك يقع التعليم منه المرة إنه ربما لو علمه من البداية لا ما كان في هذا ثبات لمعنى التعليم فلذلك ربما أن ترك النبي له في المرة الأولى والثانية حتى يتهيأ ويعلم عظم الأمر الخطأ الذي أخطأ فيه وقوله ارجع فصلي فإنك لم تصل ثم يرجع مرة ثانية فيقول له فلم تصل مرة ثانية يقول له إنك لم تصل خلاص فإذا إنه وقع في نفسه تماما أن صلاة والدة التي صلىها ليست بالصلاة. نعم. ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المبدعة. نعم. كما أمره بالإحرام بالحج ثم بفسقه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقريره ذلك أكثر. هذا غير. هذا الاستدلال هنا غير. أمر النبي لهم بالحج ثم أمرهم بالفسق ما كان يحصل أن يعلم ما الذي يكون بعد ذلك، وهو أن يعني لأذن الله تبارك وتعالى لهم بأن يجمعوا يعني بين النسكين في صفة واحدة. وذلك الدليل على هذا أن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهجم ولا فعلتها عمر. لما قالوا لما لم أنت لم تحل، وخلوا النبي حلوا وجعلوا يعني نيتكم بالحج شروا عمره. فقال رسول الله أنت لم تحل، فقال أنا سقت هدي ولبت راسي فلا يحل لي يعني أن أحل حتى أبلغ الهدي ومحل. فقول النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كنت أعلم ما الذي يعني سيكون من شأن الله ووحيه لي هنا في مكة، كنت أعلم هذا ونحن في المدينة لما سقت الهدي. قال ما سقت الهدي ولا جعلت عمر، كنت نويت عمرا بكذا. فهذا الذي فعله صحيح. أما قوله هنا أنه يعني يترك المخطئ في خطئه ثم بعد ذلك يعلمه النبي، لا، النبي لم يتركهم في الخطأ وهو أن يحرموا بالحج، وهو يعلم بعد ذلك أنه سيأمرهم بفسخ الحج إلى عمره. ما كان هذا يعني عند النبي في البداية، ولو كان هذا بالبداية كانوا هم في الحديثة قال لهم من أراد يعني قال لهم احرموا بعمره ثم إذا أتيت مكة فأحرموا بعمره. أما ينسخهم في الخطأ النبي ويعلم أن هذا خطأ ثم بعد ذلك يصحح لهم يعني ما أخطأوا فيه في مكة، لا، هذا أولا بعيد. وليس هذا مثل ترك المسيء صلاته يعني يصلي في صلاته الأولى ثم يبين له النبي، هذا فرق بين هذا وهذا. هذا النبي تركه علشان يعرف أن هذا الذي فعل الذي فعله خطأ، وهو بدأه كان يمشي فيه خطأ. أما إن النبي وهم أتوا في الحج ليقتدوا بالنبي ويسيروا معه يأتي يراهم يحرمون بحج، يرى منهم من يحرم يقول لبيك اللهم بحج وهم في ذو الحليفة، ويعلم النبي أن هذا خطأ ويتركهم يخرهم على هذا الخطأ، وبعدين يكون النبي يعني يصحح لهم هذا الخطأ في مكة، هذا أمر بعيد أولا حتى على أخلاق النبوة. ما يصير يجعلهم يسيرون في هذا الخطأ إلى مكة وبعدين يقول لهم ترى اللي انتم عملتوه هذا خطأ، فكوا الحج إلى عمر. فالنبي لما قال لهم من يعني أهل بالحج فليحل وليجعلها عمرة، فقال أنت لم تحل أنت ما أحلل. فقال النبي لو استخبرت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي فجعلتها عمرة. يقول كنت حرمت بالعمرة فقط من المدينة وما سقت الهدي، لأن من ساق الهدي وأحرم به خلاص لا يحل له أن يعني يحل إلا إذا بلغ الهدي ومحله، هو الهدي لا يبلغ محله إلا في يوم العاشر من محرم في منى ثم يذبح هناك. يعني ما يجوز إذا وصل مكة يذبح هديه، لأن هذا ذبح قبل يوم النحر. خلوهم أنا ما استقبلت من أمري ما استدبرت، وما أنا ما استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني أني لو أنا علمت هذا قبل أن أفعل هذا فما فعلت ذلك. فلا بسم الله فلا في غير محله. نعم. واعلم انه وقع في اسناد هذا الحديث في مسلم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره قال ساربطني في استدراكات. قال يحيى بن سعيد في هذا جميع اصحاب عبيد الله فكلهم رواه عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره لم يذكروا ابا. قال ساربطني ويحيى حار فيعتمد ما رواه فحصل ان الحديث صحيح لا علمته. ولو كان صحيح ما رواه الاكثرون لم يضر في صحة النهي. وقد سبق بيان مثل هذا مرات في اول الكتاب، ومقصودي بذكر هذا لا يحتر بذكر ابدالتكم او غير له في الاستدراك. والله عز وجل اعلم. باب نهي المأموم عن جهله بالقراءة خلف امام. نعم. باب جديد، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف الإمام. والمعنى أنه لا يجوز للمأموم أن يجهر بالقراءة خلف الإمام. والصحيح إن شاء الله كما سيأتي أنه يجهر بالقراءة بالفاتحة أو بغير الفاتحة. إذا كان يصلي وراء إمام يجهر فإنه يجب أن يستمع ولا يجهر بالقراءة خلفه، يعني الإمام يصلي شيء وهو يجهر بالإمام، بل يجب أن ينصت بقراءة الإمام. نعم. حديث الباب، حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وكلاهما عن أبي عوانة، قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ قلبي بسبح اسم ربي ثلاثة، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. هذا حديث عمار بن حصين، هو أن النبي كان يصلي صلاة الظهر، وصلاة الظهر من الصلوات السرية التي يسر فيها الإمام والمأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سمع رجلا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، معناه أنه يجهر به. فالنبي بعد أن أتم صلاته قال من منكم قرأ يعني سبح اسم ربك الأعلى خلفي. فجاء رجل، طبعا كان النبي سؤال النبي يدل على يعني استهجان هذا الامر والانكار فيها، فقال يا رسول الله انا امرت الى الخير، يعني انا الذي كنت اقراها ولم ارد بهذا الى الخير اني اقرا في الصلاه. فقال النبي قد علمت ان احدا منكم قد خالجنيها، ومعنى خالجنيها يعني ادخل قراءته مع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الإنسان لما يكون يقرأ قراءة وهناك آخر يعني يرفع صوته فدوم يدخل صوته مع قراءة القارئ الثاني فيتشوش عليه الأمر، خاصة إذا كان النبي يقرأ نفس السورة، يعني النبي يقرأ سبح اسم ربك الأعلى يعني في سره وهو إمام، ثم يسمع آخر يقرأ سبح اسم ربك الأعلى فتدخل هذه القراءة مع هذه القراءة فتشوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى هذا الذي قرأ على هذا النحو، وقال يعني له قال له انكر هذا، قد علمت ان احد منكم قد خالفني. نعم. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن عوف يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ، فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم قال جميعا. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسماعيل بن علي حديدا وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن ابي عن ابن ابي عروبه عن قتاده بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت ان بعضكم قال جنيها. نعم. قال الشيخ فيه قوله صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر والعصر فقال أيكم قرأ قلبي سبح اسم ربك لا، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال قد علمت أن بعضكم قال جميلا. وفي الروايتين الأخيرتين أنه كان في صلاة الظهر بلا شك قال جميلا أي نازع عنيها، والمعنى هذا الكلام الإنكار عليه، معنى هذا الكلام إنكار عليه أن قال جميلا يعني أدخل قراءته في قراءته تشوش الأمر عليه، وهذا فيه إنكار. نعم. نزع النبي في قراءته بإدخال قراءته في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والإنكار في جهل أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة. نعم. بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية. نعم. وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والإمام. في الظهر. في الظهر. نعم، يعني يجوز في الظهر للإمام والمأموم كل منهم يقرأ يعني سورة بالفتح. نعم. وهذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف انه لا يقرا المأموم الصوره السريه كما لا يقراها في الجهميه. هذا شرط لا شك، يعني قول من قال بانه لا يقرا المأموم خلف الامام سوره يعني مع الفاتحه، هذا راي شاذ في عند بعض الشافعيه، وإن كان أيضا أما عند الحنفية فإنه لا يقرأ في السرية شيء، لا سورة مع الفاتحة ولا الفاتحة نفسها، فإنهم يرى أن قراءة المأموم لأي شيء من القراءة مكروه، بعضهم يرى مكروه كراهة تحريمية، فيقول يجب أن يقف صامتا مطلقا في الصلاة، وهذا خلاف لا شك أنه خلاف الحق. والنبي أنكر على هذا الرجل، أنكر على رفع الصوت في القراءة حتى أسمع النبي هو خلف النبي يصلي وأدخل قراءته مع قراءة النبي، فأنكر عليه رفع صوته. وأما القراءة فإن النبي أمر أولا بالفاتحة لكل أحد كما مضى في حديث أبي هريرة، فلم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة الخلاف فصلاة الخلاف فصلاة الخلاف. نعم. وهذا غلط لأنه فيه الجهرية يؤمر، ولأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات. في الجهرية يؤمر بالإنصات، وفي السرية يقرأ في سره ولا يرفع صوته ليدخل قراءته مع قراءة من يعني جنبه أو في قراءة الإمام، لأن هذا يعني يشوش على يعني على من يسمع. نعم. وهنا لا يسمع، فلا يسمع، فلا معنى لسكوته من غير استماع. نعم. ولو كانت الجهنية بعيدا عن الإمام لا يسمع غيره، فالأصح أنه يقرأ الصورة لما يسمع. الله. إذا كان بعيدا عن الإمام لكنه لا يرفع صوته كذلك لقراءته ليدخل قراءته في قراءة من حوله. إنه قد جاء إلى النهي عن أن يرفع الإنسان صوته بالقراءة على المصلين معه، ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. نعم. نعم. قوله عن قتادة عن زرعة، وفي الرواية الثانية عن قتادة قال سمعت زرعة، فيه فائدة وهي أن قتادة رحمه الله تعالى مدلس، وقد قال في الرواية الأولى عن المدلس لا يهتدي عن حنفه إلا أن يفقد سماعه لذلك الحديث ممن عن في بيت الآخر، وقد سبق التنبيه على هذا في مواضع كثيرة والله أعلم. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. نغفر إن شاء الله. اللهم صل وسلم على محمد. أيوه. ثبت ان النبي كان يسكت بين الفاتحه وبين قراءه السوره، بس هو سياتي هذا. النبي كان له فقط في الصلاه الجهريه سكتتان، سكته قبل بدء القراءه وسكته قبل الركوع، فالسكته التي بين التكبير والقراءه يبدأ القرار الحمد لله رب العالمين، طبعا تكبير يقول الله أكبر ثم يسمع منه الحمد لله رب العالمين، وما يسمع منه شيء غير هذا. وفي حديث أبي هريرة الصحيح أنه قال يا رسول الله رأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ أنك سكت هنا فماذا تقول؟ فعلم النبي أنه كان يقول اللهم بعد بيني وبين خطايا كما تبدأ من الشرك والبركة، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبركة، اللهم نقيه من خطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. فكان يقول الدعاء بالاستفتاح. ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه السوره. فهذا بالنسبه للسكته الاولى. والسكته الثانيه اللي هي اذا اتم القراءه وقبل ان يكبر للركوع. فهذه فسرت هذه السيدة في هذه السكتة كما قالت أم عائشة، كان يسكت الالتقاء في نفسه، لأن القراءة يعني تأخذ النفس، الإنسان يكون خلاص ساكن قطع نفسه مع القراءة، فكان يسكت سكتة عشان يلتقط نفسه، يأخذ نفس ثم يقول الله أكبر ويركع. ولم يكن هناك للنبي سكتة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة كما يفعله كثير من الأئمة في الوقت الحاضر، يقرأ الفاتحة ثم يسكت مدة ثم يقرأ السورة. هذا استعانه لم يكن للنبي سكتة هنا، وهذه السكتة استحدثوها حتى يمكنون المأموم من قراءة الفاتحة، يقول لك الإمام يسكت حتى إن المأموم يقرأ الفاتحة، وهذا خلاف السنة. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام قراءة الإمام له قراءة، فالمأموم إذا استمع بقراءة الإمام يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وقال الإمام في نهاية الفاتحة ولا الضالين آمين، وهم يقولوا آمين، خلاص يبقوا مشتركين فيها كأنهم هم مشتركوا في القراءة، ودعاء الفاتحة ودعاء له. نعم، فإن تأمين المؤمن لمن يدعو يبقى هو دعاء واحد، يبقى كان هذا دعاء واحد، كان هذا وهذا دعوا بهذا الدعاء، كما قال موسى وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا دعاء يذكر الله أن مين دعاء؟ مين؟ موسى. قال موسى ربنا يعني يا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله بعد هذا؟ قال الله تبارك وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله خطب باسمه، خطب من؟ موسى وهارون. طيب موسى الذي كان يقول هذا ما ذكر الله كذا وقال موسى وهارون ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، قال وقال موسى، فما تفسير هذا؟ قال أهل العلم إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، أمن معه سمع الدعاء، وقال أيضا هارون مع دعاء موسى آمن. فلما كانوا الاثنين، لما قال هارون مؤمنا على دعاء موسى أصبح هذا دعاء لهما، هذا دعاء لاسمه. لذلك قال الله تبارك وتعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الإمام إذا دعا والمأمومون خلفه يعني يقولون بعد دعاء آمين، يصير هذا الدعاء لمن؟ دعاء للجميع، كان الجميع يدعون. فلما يرفع الإمام يديه ويدعو الله تبارك وتعالى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، أو يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني وادعو مما شاء، ثم يقول الذين خلفه آمين، يبقى هذا دعاء للجميع. فالفاتحة عندما يقرأها الإمام ويقول فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويقول للذين خلفه آمين، دعاء لهم كلهم دعوة.